الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الليلة 26 من شهر شوال، وهذا هو المجلس 25 والمتعلق بشرح مختصر ابن اللحام البعلي، وقد توقفنا عند الأسئلة الواردة على القياس. تفضل. بسم الله الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأسئلة الواردة على القياس الاستفسار، ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا ببيان التساوي لعسره، وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما، الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وجوابه بمنع النص أو استحقاق تقدم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له، الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره، وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة، الرابع المنع وهو منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل على الأصح ولو إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل يثبت حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما، الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها، وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى نوعين مسلم، وإلا كان مكابرة، حصره لجميع الأقسام، وإلا جاز ينهض الخارج عنها بغرض المستدل، ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل، وطريق صيانة التقسيم يقول معترض المستدل: إن عانيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عانيت غيره فهو ممتنع ممنوع، السادس المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع المتقدمة، السابع النقض وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف سبق، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح، ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، الدليل صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب، أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجل الحكم في صورة النقض، ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه يلزمه العذر عنه، لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني، الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراء على المذاهب، وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال، ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله، والكسر وهو إبداء الحكمة دون الحكم غير لازم فرد، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع، وفي اندثاء النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط له العدد كرمي الجبار، خلاف الظاهر لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة، ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب نحو حران مكلفان محقون الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل لا إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم عليه اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض، والأول الأصح. نعم، الآن يقول الأسئلة الواردة على القياس وتسمى موانع العلة، وإن كانت الموانع قد تتجاوز العلة إلى حكم الأصل والدليل، لكن أغلب هذه الموانع متوجهة للعلة، وأيضا تسمى الأسئلة الجدلية لأنها متعلقة بالجدل أو فيها مادة جدلية، لذلك تبحث في كتب الجدل، أصلا تبحث في كتب الجدل، واختصت كتب الجدل بها، والجدليون لهم طرائق في تقريرها وطريقة الاعتراض فيها، بعض الأصوليين لم يثبتها مثل الغزالي، قال أنه ليس هذا موضوعها، موضوعها في كتب الأصول، هذه لها كتب مختصة بها، لكن البعض الآخر أثبتها لأنها تتوجه إلى العلة في إشكالات، وكثير منها أثبت ومر معنا في مسائل العلة، فهذه الأسئلة تتوجه لشروط العلة وما يتعلق بذلك، وهي نافعة في باب القياس وفي غيره عموما في الأدلة، فيستفيد منها من يريد القياس ومن يريد أيضا تقرير الأدلة عموما، الأدلة الشرعية وحتى الأدلة العقلية، بل أنه يستفيد منها غير الشرعي، فيها مادة جدلية يمكن استفاد منها في أمور الحياة كلها. منطقية. منطقية. هي لا، المنطق ترتيب الأفكار. هنا. حجاج يعني. هي تعلم تتعلق هي بالحجاج، هي بطريقة الاعتراض والنقد. يعني هي طرق نقدية. طرق للنقد. والاعتراف كيف تعترف، كيف تنتقد، متى تسلم لا تسلم، ترتيب. قال الأسئلة الواردة على القياس، أولا قال الاستفسار، وهل الاستفسار من الموانع؟ بعضهم لم يجعله من الموانع، هو استفسار يعني سؤال عن شيء غير واضح عن مجمل، قال ويتوجه على الإجمال يعني على الكلام المجمل، فالسائل هنا يستفسر ماذا تقصد بهذا. قال وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظين معنيين فصاعدا، يعني المعترض الآن اللي هو السائل وليس المستدل يقول ماذا تقصد مثلا بهذا الوصف الذي ذكرته، هل يكتفي بهذا ماذا تقصد، أو يقول هل تقصد به كذا أو تقصد به كذا، هنا يقول وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، فيقول أنت ماذا تقصد، تريد كذا أم تريد كذا، فأما السؤال السؤال الساذج يعني لما في أي شيء قال ماذا تريد، هذا دليل على الجهل الكامل، فهذا أول سؤال وهذا مهم، هذا مهم، ولذلك بدأوا به، وكثير من الإشكالات والاعتراضات يحل هذا السؤال، سؤال الاستفسار. سؤال الاستفسار يزيل كثيرا من الإشكالات، وربما دار الخلاف حول أمر سببه عدم وجود هذا السؤال. وهذا أيضا من ذكاء السائل أنه يستفسر ما الذي تريده، هذا أم هذا. يعني ربما يبدي اعتراضا فيقول المستجيب: لا، أنا لا أقصد ما أردته، وإنما أقصد المعنى الآخر. وهو في البداية قد يكون قصد المعنى الأول. فالسؤال هذا لابد أن يكون حاضر عند في باب الجدل، دائما دائما يكون حاضر في باب الجدل، يعني في باب الإفحام خصومات. قال: لا ببيان التساوي. ما يلزمه يقول إنه هل تقصد أنت كذا أو تقصد كذا، فإن لفظك يدل عليه ما على جهة التساوي، لا يلزمه هذا. قال: لعسره. وجوابه بمنع التعدد، يعني إما أن يقول أقصد كذا هذا التسليم، أو يقول بمنع التعدد: لا، يعني اللفظ الذي أنا قلته أو عبرت به واضح، ما يحتمل المعنى الثاني، وإنما يحتمل المعنى الأول، فأنت ذكرت الاحتمال الثاني وهو لا يدل عليه من جهة اللغة مثلا، أو هناك قرينة رجحت المعنى الأول. قال: أو رجحان أحدهما بأمر ما، مثل الحقيقة يعني المجاز. هذا يقول أنت تقصد الحقيقة على الأصل، شيء أنه يعني أنه اللفظ لا يحتمل، أو أن فيه مرجح لأحد المعنيين، فلذلك لا يقبل سؤاله، سؤالك غير مقبول هنا. قال الثاني: فساد الاعتبار. فساد الاعتبار يعني أن القياس غير معتبر هنا، فهو فاسد، اعتباره فاسد غير معتبر. يعني قال: وهو مخالفة القياس نصا. فإذا خالف القياس دليلا أقوى منه فيعتبر فاسدا. نعم. قال: لحديث معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرتب هنا، جعل الاجتهاد آخر شيء. نعم، بعد وجود الأدلة. نعم، بعد وجود الأدلة. قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص. مثاله مثلا لما يقيس الحنفية بضع المرأة على مالها، قالوا: فكلاهما مملوك لها، هذا والعلة، فلما جازت تصرفها في مالها جازت تصرفها ببضعها، فهنا يقال أنه فاسد الاعتبار لمعارضته النص. نعم. قال: وجوابه بمنع النص. منع النص يعني منع دلالة النص على ما أراد. أنا أثبت النص، لكن النص لا يعارض القياس. قال: أو استحقاق تقدم القياس عليه. يقول أن القياس في هذا الموضع مقدم على النص. لماذا؟ قال: لضعفه، والقياس مقدم على الحديث الضعيف. أو عمومه، وهم من يرى تخصيص كتاب تخصيص العام بالقياس. نعم. أو اقتضاء مذهب الله. هل عن هذا لا يصح؟ يعني قيل بهذا سيأتينا. نعم، أن يتقدم القياس على النص، على النص. ومنسوب للمالكية في الحقيقة، عند الأحناف الأصول تقديم الأصول على النص. طيب. الثالث: قال فساد الوضع. فساد الوضع. قال: وهو اقتضاء العلة نقيضة ما علق بها. فساد الوضع يعني وضعه فاسد، يعني ليس هذا الوضع صحيحا له، ليس هذا موضعه، يعني غير صالح المحل، غير صالح لجريان القياس. طوفي قال: هو ألا يكون القياس صالحا لإفادة الحكم المطلوب. فالقياس هنا غير صالح في إفادة المطلوب، فيكون وضعه فاسدا، فهيئته هنا ليست صالحة، بحيث نرتب الحكم عن طريق هذا القياس. قال: اقتضاءه يعني إفادة العلة نقيضة ما علق بها، ما لم لم لم يكن القياس صالحا هنا في هذا الموضع، فلم تثمر العلة ما أريد منها. قال نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، كالإجارة الإجارة ينعقد بها، لا ينعقد بها غير النكاح، الإجارة ينعقد بها ينعقد بها غير النكاح، فلا ينعقد بها النكاح. فهنا قال لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح، بما أنه العلة طبعا غير الانعقاد غير النكاح، هذه العلة انعقاده. لما صار هذا اللفظ ينعقد به غير النكاح، لما صار ينعقد به غير النكاح صار لا ينعقد به النكاح. قال فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده لتأثيره في غيره، يعني بما أن الهبة ينعقد بها غير النكاح فكذلك أيضا ينعقد بها النكاح. قال وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، يعني الذي ادعاه. طبعا الآن هو يعطيك الاعتراض ويعطيك كيف تجيب، كيف تعترض وكيف تجيب على الاعتراض. نعم، إن كنت مستدلا أو كنت سائلا، والمستدل والسائل، والسائل نقول عنه المعترض. نعم، السائل المعترض. قال وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح. نعم، يقول تقتضي هذا لكن ما ذكرته أنا أرجح. قال فإن ذكر الخصم، يعني المعترض، شاهدا لاعتبار ما ذكره من أنها تقتضي نقيض الحكم، قال فهو معارضة. وسيأتي يعني نعم سيأتي سؤال يتعلق بالمعارضة. الرابع قال المنع، المنع يمنع، والمنع فيه نوع من المطالبة، يطالب يمنع من هذا القياس، يمنع. والمنع يتوجه إلى ركن من أركان القياس، لأن يعني قال المنع يعني عدم التسليم. قال منع حكم الأصل، يعني لا يسلم، يمنع حكم الأصل، هذا يتوجه الآن للحكم. قال ولا ينقطع به المستدل على الأصح، فيقول هنا أمنع أنا حكم الأصل. طبعا الأصل موجود، لكن الآن حكم الأصل. قال وله يعني منه المستدل إثباته بطرقه، يعني مثلا الحنبلي مثلا يقيس الخنزير على الكلب في الغسل سبعا، فيأتي مثلا المخالف ويقول أنا لا أسلم بغسل الكلب سبعا، فيستدل بالغسل السبع الكلب، غسل يستدل بالسبع بالكلب أولا ثم نعم الآن دليل أنه هو يمنع حكم الأصل، هذا يمنع قياس حكم الأصل بينهم. الآن هي كيف تنقل حكم الأصل إلى حكم الفرع؟ نقوله على حسب حكم يمن مخالف يثبته الآن. الثاني قال منع وجود المدعى علة في الأصل، النجاسة مثلا. الآن سلم بحكم الأصل، الأصل موجود وحكمه موجود، لكنه ما ذكرته علة غير موجود، العلة غير موجودة. قال فيثبته يعني المستدل حسا من جهة الحس أو عقلا أو شرعا بدليله، يثبته بدليله، الدليل أي ممكن الدليل الحسي أو الدليل الشرعي أو وجود أثر أو لازم له، يعني قد العلة تكون خفية لكن لها لازم أو لها أثر أو لها دليل العلة. يقصد وجود أثر، يعني المؤثر خفي لكنه يظهر بأثره. يختلف عن حسا بماذا؟ قال يثبته حسا، حسا أو عقلا أو شرعا، كيف يثبته؟ يثبت هذه الأشياء نعم، إما بدليله أو وجود أثر أو لازم له. لازم قد لا يكون أثر، لكنه في ملازمة بين هذا وهذا، إذا وجد هذا وجد هذا. فإذا وجدت سيارة فلان عند المسجد يلزم منه أنا أنه موجود. إذا وجدت الخطوات فهذا أثر، أثر. نعم. قال ومنع عليته، هذا النوع الثالث، منع العلية. العلة موجودة، الوصف موجود، لكنه يمنع أنها هي علة، هي موجودة. نعم، فيمنع أن هذا الحكم معلن بهذا الوصف الذي ذكره المستدل. قال ومنع وجودها في الفرع، هذا الرابع، يثبت الحكم ووجود العلة وأنها هي العلة، وجود هذا الوصف وأنه هو العلة، لكن يقول ليست موجودة في هذا الفرع. نعم، يقول إسكار مثلا في النبيذ مثلا يمنع. نعم، قال فيثبتهما بطرقهما، يعني ما سبق من طرق إثبات العلة. نعم، الخامس قال التقسيم، هذا اعتراض التقسيم. قال ومحله قبل المطالبة، المطالبة ستأتي الآن، المطالبة بالدليل. قال ومحله قبل المطالبة لأنه منع، التقسيم في الحقيقة منع وهي تسليم، يعني الآن المطالب يقول صحيح لكن أنا أطالبك بالدليل، فهو سلم، فلذلك لا هذا في المطالبة، فلذلك التقسيم يأتي قبل المطالبة. المعترض سلم التقسيم أصلا، ها؟ المعترض أنا سلم بالتقسيم، سلم بوجود أنه هذا الوصف هو العلة، لكن يحتاج إلى دليل الآن في المطالبة. هنا لا، إلى الآن ما سلم، يمنع. فقال وهي تسليم، أما في المطالبة يقول أنا موجودة لكن أطالبك بوجود التأثير، هل هو هذا الوصف مؤثر أو لا؟ قال نعم. قال وهو مقبول بعد المنع، يعني التقسيم مقبول بعد المنع بخلاف العكس. قال بخلاف العكس، وهو مقبول تقسيم بعد المنع، يعني هو لا يأتي قبله. طيب، قال وهو حصر المعترض، ما هو التقسيم هنا؟ قال حصر المعترض مدارك ما ادعه المستدل علة وإلغاء جميعها. طبعا يقول يعني مثلا علتك مثلا أو دليلك مثلا يحتمل كذا أو يحتمل كذا، هذا هو معنى التقسيم. نعم، ويأتي مرة أقول معنا شرط التقسيم اللي هو السبر والتقسيم، لا بد أن يكون حاصر، يحتمل كذا أو كذا. طيب احتمال لكذا لا يمكن، لا يصح، واحتمال لكذا نحتاج إلى دليل تثبته مثلا. طيب، قال وشرطه، شرطه صحة انقسام ما ذكر المستدل إلى ممنوع ومسلم. ما إذا كان ما يحتمل إلا شيء واحد ما جاء التقسيم. قال وإلا كان مكابرة، يعني لو كان احتمالا واحد لم يدخل التقسيم. فنأتي إلى مطالبة مباشرة. نعم، قال وحصره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل، يعني شيء لم يدخل في الاحتمالات التي ذكرها المعترض. قال ومطابقته لما ذكره، يعني لا يزيد على دليل المستدل، يعني يورد عليه احتمالات أصلا هذا الوصف لا يقبلها. قال فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. طيب، قال وطريق صيانة التقسيم، يعني المستدل كيف المعترض يصون تقسيمه؟ قال أن يقول المعترض المستدل، يعني كيف يورد هذا الاعتراض؟ قال إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، إن عنيت كذا صحيح لكن أطالبك بالدليل، وإن عنيت غيره فهو ممتنع ممنوع. يضع احتمالين لتقسيمه. اي نعم، يحتمل كذا او كذا، هذا لا يمكن ان يقال به مثلا، والثاني يمكن القول به لكنه يحتاج إلى دليل. نعم. قال السادس المطالبة، وهي طلب دليل علية الوصف، طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع المتقدمة. كان مثلا يطالبه بدليل علية كون المطعومات الأربعة هو الكيم، هي الكيم. نعم. مثلا على هذا المطالبة داخلة في المنع، في المنع على منع العلة، لكن هنا خصت بالدليل، هنا مطالب بدليل، يعني بدليل العلة. العلة هي نعم نقول موجودة، ها المطالب يسلم على العلة هنا، ها مطالب يسلم بالعلة، العلة موجودة نعم، لكن أين دليلها؟ أين دليل العلة؟ هذا سؤال المطالبة، يعني مختص بالدليل. السابع قال النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، يعني أنه يقول أن علتك ليست مضطردة، وجدت العلة في أماكن أخرى ولم يوجد حكمها. قالوا في بطلان العلة به خلاف سبق، سبق في مسألة اشتراط العلة، وهو شرط صحيح، لابد أن تكون العلة مضطردة إلا إذا تخلفت لدليل خاص، يعني استثني هذا الموضع فأبطل أثر العلة فيه، مثل القتل العمد العدوان هو علة، لكنه في مسألة الأبوة استثني. نعم. قال ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح، يجب طبعا هنا وجوب الجدل عند الجدليين، فيقول مثلا هذا الشخص يقتل لأن وعلة القتل العمد، نعم قتل العمد العدوان، ولم يكن أبا للمقتول، ولم يكن أحدهما، ولم تختلف ملتهما مثلا. نعم. قال ودفعه إما بمنع وجود العلة، كيف المستدل يدفع؟ يقول العلة، أنت الآن تدعي أن العلة موجودة في هذا المحل ولم يوجد حكم، أنا أنفي العلة غير موجودة، لا أسلم من العلة موجودة في هذا المحل الذي ادعيتها، أو الحكم في صورته اللي هي القتل، اللي هي القتل، القتل العمد العدوان. يقول مثلا وجد القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم هو القصاص، لا يسلم بأنه موجود القتل العمد، لا يسلم بوجود العلة. قال أو الحكم في صورته، يقول أنه موجود الحكم مثلا، أن تقول أنه وجد العلة ولم يوجد الحكم، لا، أنا أسلم بوجود العلة في هذا الموضع، وأيضا أقول بالحكم، الحكم موجود. قال ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها، هذا جواب مذهبي. إذا قال له مثلا المعترض، قال في المحل الآخر هنا توجد العلة ولا يوجد الحكم، فما هل تقول بوجود الحكم في هذا؟ فيكفي هنا يقول أنا ما أعرف مذهب إمامي في هذا الموضع، هل يجري العلة فيه أو لا يجري أو لا يجريها. قال إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. قال وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب، المعترض هنا يبقى معترضا، إذا انتقل انتشر الحديث، فلا يقول سأثبت لك مثلا أن العلة موجودة في هذا المحل وأن الحكم تخلف عنها، لا لا لا يثبت، وهذه الطرائق الجدلية طبعا. ماذا لا يثبت الشيخ؟ أنا الآن صار مستدلا، ثم الآن المستدل صار معترضا، فينشغل بالرد عليه، يقول لا مثلا تأتي على الأسئلة، وأسئلة توجه إلى هذا المعترض، أي نعم الأشياء هذه حتى لا ينتشر الحديث هنا. نعم. قال أو ببيان مانع، نعم موجودة العلة ولم يرد حكمها لكن لوجود مانع، نعم، أو انتفاء شر التخلف تخلف لأجله الحكم في صورة النقض، يعني مثل الزكاة، مثل يقول يوجد الدين مثلا مانع من الزكاة مثلا. نعم قال ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه، يلزمه يعني مستدل أن يبدي عذرا في هذا النقض. يعني يقول المعترض المستدل أنت تقول بهذا الأصل وقد تخلف مثلا هذا الشيء ولم تلتزم به ولم يضطرد عندك، فهنا يسمع منه. إذا أورد عليه شيئا يتعلق، إذا أورد عليه أصلا يتعلق يقول به المستدل فيلزم المستدل هنا أن يجيب عنه لا أصل لنفسه. ما المعترض ما يلزم خصمه بأصله هو، قال نحو يعني قول المعترض هذا الوصف لا يضطرد على أصلي فكيف يلزمني. لا هنا ناقش نفس المستدل إيه، قال إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض، يعني في أصله على أصلك، دليلي أنا يا المستدل يرد على أصلك ويرد على صورة النزاع التي من أجلها اختلفنا، فما تحتج علي بأصلك بأصلك الذي أنتج هذا القول الذي قلت به في محل النزاع، فدليلي يرد على أصلك وعلى صورة النزاع. قال أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية في المذاهب. يقول حتى يعني أنت لا تقول به جريان مثلا، أنت لا تقول مثلا. قال وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال. الآن الاعتراض على العلة، طيب إذا وجد دليلها في المحل ولم يوجد الحكم، فهو يقول الآن انتقل من الاعتراض على العلة إلى الاعتراض على الدليل. طريقة عند أهل الجدل. قال ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. نعم قال والكسر، الكسر هنا نقض. نعم هو نقض، هو نقض، لكنه في الأول نقض للعلة وهنا نقض للحكمة. هنا الناقض العلة موجودة والحكم غير موجود، هنا الحكمة موجودة والعلة والحكم غير موجود. قال وهو إبداء الحكمة دون الحكم. قال غير لازم، يعني لا يتوجه هذا الاعتراض لأنه أصلا الحكم لم يعلق على الحكمة. يعني مثلا لو علل الحنفيون قصر صلاة العاصي في سفره، قصر صلاة العاصي في سفره يوجد المشقة، المشقة موجودة، المشقة موجودة، فالحنبلي قال مثلا المشقة غير معتبرة لوجودها مثلا في أهل البلد الذين عندهم عمل، فيقول الحنفي هذا اعتراض على الحكمة وهو غير مقبول. نعم غير مقبول. قال نعم. قال غير لازم فرد، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها إلى تقدير الشارع، يعني وهو الوصف وهو العلة والمضينة. يعني الإباحة حكمة عند الحنابلة شيخ ولا الإباحة هنا سفر المباح حكمة عند الحنابلة ليست علة. لا لا لا المشقة، لا ما أقصد نفس الإباحة يا شيخ، الإباحة بالحنابلة ماذا يقول عن هذه؟ وش الإباحة؟ الإباحة سفر المباح، سفر المباح يعني لا قيد الإباحة. لا السفر المباح هذه العلة، السفر المباح وليس السفر المعصي. لكن لا هو يقول الآن إنه هذا سفر وجدت الحكمة من قصر الصلاة وهو مشقة فيقصر العاصي، هذا يقول الحنفي. فالحنبلي يعترض يقول الآن الحكمة غير مضطردة عندك أنت بدليل وجودها في محل آخر ولا تقول بالقصر، فيقول الحنفي هذا يتعلق بالكسر وليس بالاعتراض، لا يلزمني. قال طبعا إذا كان الحكم نفسه معلق على الحكمة، يعني هو يقول بأن الحكم معلق على الحكمة، ما هنا صار نقض. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه. قالوا في اندفاع النقض، كيف يدفع النقض لو أراد أن يدفع النقض؟ قال بالاحتراز عنه، كيف يحتاج؟ بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. يعني هل يصح هنا أن يذكر وصفا مع العلة وغير مؤثر هذا الوصف، لكنه لا الآن المستدل هنا يذكر وصفا مع العلة غير مؤثر في الحكم لكنه يدفع الاعتراض؟ قال ولا يعدم في الأصل لعدمه. العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم. هذا إذا عدم قال لا يعلم الأصل لعدمه. قال نحو قولهم في الاستجمار، نحو حكم يتعلق بالإحجار. الآن في خلاف حول العدد، عدد الأحجار هل هو معدود أو غير معدود؟ عندنا الرمي معدود، الرمي معدود، والرجم الرجم معدود، الرجم غير معدود، الرجم غير معدود. فقال حكم يتعلق بالأحجار. لو قال حكم يتعلق بالأحجار هذا هي العلة، فيشترط له العدد. قال طيب الرجم تقول به هذه علة، الآن حكم يتعلق بالأحجار هذا هو العلة، فاشترط له العدد، فيقول وجدت العلة في الرجم ولم يوجد العدد، فأضاف معه وصفا غير مؤثر وإن كان يرد الاعتراض. قال يستوي فيه الثيب والأبكار، هذا ما له علاقة بالعدد، وصف فردي. يستوي فيه الثيب والأبكار، الرجم هل يستوي فيه الثيب والأبكار؟ نعم لا لا لا لا, لا يستوي. قال كرمي الجمار، قال خلاف الظاهر لا، لا يصح. قال لأن الطردية لا يؤثر مفردا لوحده، فلا يؤثر مع غير، كالفاسق في الشهادة. الفاسق لوحده هل يؤثر؟ هل تقبل شهادته؟ هل شهادته مؤثرة؟ طيب مع غيره فاسق وعدل، قالوا فكذلك أيضا نعم لا يؤثر، لا تقبل لوحده فلا تقبل مع غيره. فكذلك هنا هذا الوصف الطردي لا يقبل لوحده، فكذلك لا يقبل مع إيه، يعني هل يصح أنه يحصن علته بهذه الطريقة اللي ما فيها حكمة ولا فيها شيء؟ لا. قال ويندفع يعني النقض هنا، الآن سيرجع إلى وأنا النقض نتكلم عن النقض. قال ويندفع النقض بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم، بذكر شرط في الحكم. الأصل أن الشرط يذكر في العلة. قال عند أبي الخطاب نحو حراني مكلفاني محقونا الدم، الآن هذا هو العلة، فجرى بينهما القصاص في العمد، في العمد لفظ في العمد هنا كالمسلمين. قال إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ. يعني كانوا قال حران مكلفان محقون الدم، محقون الدم، قتل أحدهما الآخر عمدا، هذا كله علة، فجرى بينهما القصاص. نعم. وقيل له إذ قوله في العمد يعني المانع اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض. قالوا الأول وصح، يعني المانع يقول العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم. الثامن قال نعم اقرأ الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثامن القلب هو تاريخ نقض حكم المسلم على علته بعينها ثم المعتزلة تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف ولب ثم محض فلا يكون بمجرد قربة كالوقوف بعرفة. فيقول المعتزلة لب ثم محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بمسح كالخف. فيقول المعتزلة ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهد العوض كالنكاح. فيقول خصمه فلا يعتبر به خيار رؤية كالنكاح. فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها لا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه. التاسع المعارضة وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضي للحكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا بل يحتمل ثبوته له ولما ذكر المعترض أو لهما وهو أظهر الاحتمالات. إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لسببين. ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح فإن أهمله ورد معارضة فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق وبأن الحكم ثبت ما بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل. فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه ولا يكفي إلغاء كل من المناسبين بأصل آخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه. إذ العكس غير لازم في الشرعيات وإذا ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم وإما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل وإلى مثل علته في القوة وإن منع السببية فإن بقي معه احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة. يحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره باعتبار وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة. العاشر عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل إما لتغذيته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب إذ باقي الصلوات تقصر فلا يقدم على الوقت أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء فإن بيع الطير في الهواء ممنوع إن رؤي. نعم إن أشار بذلك الوصف إلى خلو الفرع من المانع واشتماله على شرط الحكم دفعا للنقب جاز ولم يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتية عامة وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. الحادي عشر تركيب القياس من مذهبين نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كمة خمس عشرة إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها ففي صحة التمسك به خلاف. الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى ببقاء الخلاف وهو آخر الأسئلة وينقاطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما ومورده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما ذكره إن أمكن وبأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه وإما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بأن النزاع بزكاة العيد قد عرفنا الزكاة باللام ويصرف إلى محل النزاع في لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف ويريد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمضان كالحنفية والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم يسمع وذكر بعضهم أنها 25 ترتيبها أولى اتفاقا وفي وجوبه خلاف بكيفيته أقوال كثيرة والله أعلم. نعم. قال الثامن القلب وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. القلب يعني أن يقلب عليه العلة فيجعل علته تنتج حكما مناقضا للحكم الذي رتبه عليها. قال ثم المعترض يعني بهذا القلب تارة يصح مذهبه يعني من خلال هذا القلب يعني يستثمر الدليل في قلبه على مستدل وأيضا في تصحيح مذهبه. قال كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض هذه العلة الآن فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة الوقوف بعرفة لبث محض فلا يكون بمجرد يعني مجرد الوجود في عرفة هنا يكون حجة. نعم. فلا بد هنا من النية ثم أن الاعتكاف لا بد أن يدخل معه غيره وهو الصوم لأن يشترط الصوم فبما أن الوقوف بعرفة لابد أن يدخل معه غيره وهو النية فكذلك الاعتكاف لابد أن يدخل معه غيره وهو الصوم. فيقول المعترض لبث محض أنت علتك هذه لبث محض جيد. قال لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. الآن استثمر علته وجعلها تمنع وجود اشتراط الصوم لأن الوقوف بعرفة هل يشترط معه الصوم؟ لا يشترط معه الصوم. فكذلك الاعتكاف لا يشترط معه الصوم. قال وتارة يبطل مذهب خصمه فقط يعني من دون أنه يصح مذهبه. قال كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه للمسح. يعني الحنفية لا يشترطون الاستيعاب لا يجب الاستيعاب لأنه ممسوح لكن هم يشترطون الربع مسح الربع فلا يجب استيعابه كالخف. الخف ممسوح موجود فيه العلة علة المسح فلا يشترطوا استيعابه. فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. فالآن هو أبطل حكمه لكنه لم يصحح مذهبه في مسألة الاستيعاب. قال وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض، ينعقد مع جهل العوض، يعني عند العقد كالنكاح، فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، يعني بيع الغائب. الآن هم يشترطون أنه مع الرؤية، يعني يثبت مع الرؤية. قال فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. قال والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها لا بمنع وجود الوصف، يعني إلا فيما يتعلق بوجود الوصف. قال لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه، لأن التزمه الوصف لكنه قلبه عليه، إما مع تقوية قوله أو مع عدم تقوية قوله. يعني المعارضة هنا ليست على عمومها، يعني فيدخل فيها المعارضة في الوصف. طيب التاسع، قال المعارضة وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضي للحكم فيه، يعني وصف يصلح للعلية غير ما ذكره المستدل، يعني يعارضه بوصف آخر غير الوصف الذي ادعاه المستدل. قال فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، يعني كلاهما وصف معتبر. قال وهو أظهر الاحتمالات. قال إذ المألوف من التصرف الشرعي مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا، فالمستدل قال لفقره والمعترض قال نعم لقرابته، فلا يمنع أن يكون نعم. قال غلب على الظن إعطاء لسببين. قال ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، أن يحتر أنه إذا أثبت هذا الوصف يحترز من الأوصاف الأخرى. قال فإن أهمله، يعني أهمل الاحتراز، قال ورد معارضة، فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، يعني من دون أنه يستدلها حتى ما ينتقل فيكون مستدلا المعترض، فيقول لا أنت قلت بهذا الوصف أيضا في وصف آخر، هل يلزمه أن يثبته بالدليل؟ لا يلزمه، حتى لا ينتقل من المعارضة إلى الاستدلال. قال ولا تعريف المعارضة هو أنه يعارض بشيء آخر، يعارضه يعني يعارضه بوصف آخر. المستدل الآن ذكر أن هذا أن حكم الأصل هذه علته، فيأتي المعترض ويعارضه بوصف آخر يصلح أن يكون علة. هو المعارضة تأتي بعد الاعتراض؟ لا، هو الآن عارضه بوصف آخر، استدل المستدل ثم عارض المعترض. إيه اعترض المعترض أنه في وصف آخر، في وصف آخر يصلح أن يكون علة لهذا الحكم. يصلح. هو الآن ما عارضه في علته نقض علته، هو نقض علة المستدل، وإنما أثبت وصفا آخر، وصف آخر. إثباته للوصف الآخر يلزم منه نقض الوصف الأول؟ لا، قد يكونان كلاهما صالح فيكونان جزء علة، مثل ما قال قبل قليل. هل يؤثر هذا على يؤثر؟ إيه يؤثر، يعني إذا وجد الوصف الأول لوحده ما أنتج الحكم في القياس، يقول أنه جزء عنده وليس إيه. وأنت الآن في الفرع أوجدت هذا الجزء لوحده ورتبت عليه الحكم، لا، في وصف آخر موجود في الأصل. قال فإن أهمله ورد معارضة، فيكفي المعترضة في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. قال ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، يعني لابد هنا المستدل أن يدلل على أنه وصف هذا هو المنفرد. نعم بالعلية. قال إما بثبوت علية ما ذكره بنص يعني يثبت عن طريق النص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة طرق إثبات العلة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض، أو يلغي الأوصاف الأخرى مثل السبر والتقسيم هنا يعني يلغيها إلا هذا الوصف. قال ما ذكر المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره. قال لأنه في موضع آخر ثبت وصفه الذي ذكرته وأنتج الحكم ولم يوجد معه الوصف الآخر. نعم. قال فيدل على استقلال علة المستدل، فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر يعني ثانيا لازم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل آخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات. يعني ممكن قد يقول إنه الحكم يثبت بعلتين، تعليل الحكم بعلتين هذا فيما إذا ابتدى بعلتين، ها؟ فمن أنكر المعارضة أحدها يعني. قال فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم مناسبنا أي مناسبا آخر يعني مناسبا ثانيا هنا في أصل ذلك الحكم لزم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل آخر، لا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل آخر لجب. لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات، وإذا ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم، يعني تسليم المعترض قبل ذلك. يظهر لي هنا أنه كما قلت مسألة تعليل الحكم بعلتين يبدو أنه حكمين بعلة، ها؟ حكمين بعلة، لأنه قال ولا يكفي إلغاء من كل من المناسبين بأصل الآخر، أي أن لكل مناسبين مناسب لا تحتاج إلى مراجعة. نعم. قال وأما في الفرع قال بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، يعني الآن المعارضة المتوجهة على الفرع وليس على الأصل. قال بذكر ما يمتنع معه أن يذكر في الفرع يعني مانع يمنع أن يوجد الحكم فيه. قال إما بالمعارضة بدليل آكد، يعني أنه في دليل جاء لهذا الفرع بخصوصه يمنع تأثير الوصف المذكور، قال من نص أو إجماع، فيكون ما ذكره مستدل فاسد الاعتبار. نعم كما سبق. وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية، يعني يمنع من الحكم أو من السببية. المنع من الحكم يكون السبب موجود لكنه منع من الحكم، مثل الأبوة تمنع القتل، تمنع أي نعم تمنع السبب، لا السبب موجود هو القتل نعم لكن منعت الحكم، أو منع السببية مثل الدين يمنع النصاب، النصاب هو سبب الزكاة يمنع السببية. قال فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، وإلى مثل علته في القوة يعني يثبت المانع. قال وإن منع السببية فإن بقي معه احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل، وإن منع السببية فإن بقي معه احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل إلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة هو مجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد له لما ذكره بالاعتبار، وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. وإن منع السببية أن يمكن أقصد السببية لحكمة، ويقول أنه ما دام المظنة موجودة فمجرد احتمال الحكمة يكفي في هذا، مثل مسألة القصر، ما دام يوجد السفر فمجرد احتمال المشقة كافي في هذا. وعلى سبيل التمثيل مثلا إذا قلنا مسألة المطر، لا، مجرد احتمال المشقة يكفي في هذا في الجمع، أو لا، لابد هنا أن نتأكد من وجود المشقة بالمظنة. أي إذا علقنا الحكمة بالمظنة وهو المطر فيكفي مجرد احتمال وجود المشقة. قال: وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة، يعني الآن سيقول أنه في مانع في هذا الفرع فيحتاج هنا إلى أن يثبت هذا المانع. قال: والمستدل معترضا عليه بما أمكن من الأسئلة. العاشر: قال: عدم التأثير، يعني عدم تأثير الوصف في الحكم. قال: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، الدليل والعلة هنا، إذا قلنا العلة هي المؤثرة في وجود الحكم في الأصل، هي مؤثرة في وجوده في الفرع، لكن هي مؤثرة في وجود الحكم في الأصل، فهنا يثبت أن هذا الوصف المذكور غير مؤثر. نعم. قال: إما لطرديته هذا الوصف، نحو صلاة لا تقصر، هذا العلة أنها لا تقصر، فلا يقدم أذانها الوقت، لأنه وقع خلاف هل يقدم أذان الفجر على الفجر أو لا، فيقول صلاة لا تقصر، بما أنها لا تقصر فلا يقدم أذانها على الفجر، كالمغرب، المغرب لا تقصر ولا يقدم أذانها عليها. فمسألة الذكر أنها لا تقصر هذا غير وصف الطرد، حتى الصلوات الأخرى، حتى الصلوات الأخرى لا يقدم عليها أذانها وهي تقصر، وهي تقصر، إذن غير معتبر هذا في الشرع. قال: أو لثبوت الحكم بدون شرطه، يعني ذكره، ذكر في الوصف شرطا فيثبتون أن الحكم يوجد من دون هذا الشرط. قال: كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه. الآن جعل العلة انتفاء، نعم انتفاء الرؤية، علة عدم الصحة انتفاء الرؤية، فالمعترض هنا يثبت أن هذه العلة غير مؤثرة، كالطير في الهواء. قال: فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. قال: نعم، إن أشار بذكر الوصف، يعني عند تقرير علته بذكر الوصف، إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم، اشتماله على شرط دفعا للنقض، إن ذكر شيئا مع الوصف وإن لم يكن هو المؤثر لكنه يدفع النقض أو يدفع الاعتراض، فهذا فيه فائدة، فيه فائدة. قال: جاز، وإن لم يكن من هذا الباب، يعني وإن لم يكن مؤثرا، لكنه ما دام له فائدة فيقبل منه. قال: وإن أشار، هذه مسألة حقها أن تفرض ببداية سطر. قال: وإن أشار الوصف، نمشكل من المحقق الوصف، وفي الهامش يقول في نسخة دال بالوصف، قد يكون هذا أصح، لأنه قال: نعم، إن أشار، يعني المستدل بذكر الوصف هنا، وإن أشار بالوصف، يعني بذكر الوصف، إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم، ببعض الصور الحكم جاز إن لم تكن الفتية عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. إذا كان التعليل خاصا يعني في بعض الصور فلا يصح هنا أن تكون الفتية عامة لكل الصور، لكن إن كان الدليل إن كان التعليل خاصا فذكر الحكمة خاصة لبعض الصور فهنا هذا يعني مثل لو قال يجوز أن تزوج المرأة نفسها، يعني لو قال يجوز أن تزوج المرأة نفسها لأن غالب الناس أكفاء لها، لأن غالب الناس أكفاء لها. الآن ذكر حكما عاما يجوز أن تزوج المرأة نفسها، العلة هنا هل هي عامة لأن غالب الناس أكفاء لها؟ متى يكون الرجل كفء للمرأة؟ إذا كان مثلها أو دونها، إذا كان نعم مثلها أو أعلى منها، لكن الذي دونها ليس كفء. إذن العلة ليست شاملة لكل، إذن لا يصحنا أن يكون الحكم عاما معلقا على علة خاصة، معلقا على علة خاصة. لكن لو قال يعني مثلا هذا المالكي طبعا لو قال يجوز أن تزوج بعض النساء نفسها، بعض النساء قال الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين، يعني تركيب المذهبين يعني مذهب المستدل ومذهب المعترض، هم يتفقون على الأصل وعلى حكمه لكن اختلفوا في العلة، فيأتي المستدل ويقيس فرعا على الأصل بجامع علته هو، فلا يصح أن يلزم المعترض بهذا الحكم بهذا الحكم في الفرع، بهذا الحكم في الفرع، وإن اتفقوا في حكم الأصل إلا أنه لا يلتزمون بحكم الفرع لأن اختلاف العلتين. قال نحو قولي في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، إذا الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها. الآن اتفق الحنبلي والحنفي على أن ابنة 15 لا تزوج نفسها، لكن علة الحنبلي أنها امرأة وعلة الحنفي أنها صغيرة. طيب مرأة من ذات العمر 20، الحنبلي يقيسها على امرأة خمسة من عمرها 15، الحنفي هنا يمنع. نعم لأن علتها ليست موجودة. نعم نعم. قال ففي صحة التمسك به خلاف، يعني خلاف المانع يقول أنه انتقل مسألة أخرى وهي وش، وهو الكلام عن العلة، عن صحة عن العلة أيهما أرجح. هذا يسمى القياس المركب، قياس مركب من علتين. قال الثاني عشر القول ما لا أحد حجة على الثانية، ما في أحد له حجة على الآخر. إيه نعم ما يصح هنا فالصح أن شو اسمه الجدال هنا الجدل يتوجه إلى العلة في الأصل، ما هي ما هي العلة هنا. نعم الثاني عشر قال القول بالموجب، بالموجب أو الموجب، القول بالموجب، الموجب طبعا المدلول، الموجب الدليل. نعم قال وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، على هذا يكون بالكسر، تسليم الدليل يعني أنا أسلم بدليلك لكن أمنع المدلول الذي رتبته عليه. قال أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، هذا يكون بالفتح، يعني أنا أقول بموجب دليلك، لكن يبقى الخلاف. نعم صحيح ما ذكرته من هذا الدليل ومدلوله وما يقتضيه صحيح، لكن الخلاف باقي. قال وهو آخر الأسئلة: وينقطع المعترض بفساده. بفساد يعني هذا القول أو هذا الاعتراض. نعم بفساده. والمستدل بتوجيهه، يعني هل يقصد هنا وينقطع المستدل؟ قال والمستدل بتوجيهه، يعني نعم إذا يعني إذا توجه القول بالموجب، بالموجب أو الموجب من المعترض انقطع المستدل. قال إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما، يعني لا يرجع بعد الآن سلم بالدليل وبما يقتضيه، لكنه قال الخلاف باقي في هذا، فلا يصح أن يرجع مرة ثانية ويقول لا أسلم بالعلة أو لا أسلم بالحكم. قال ومورده إما النفي، يعني يرد، وأين المحل الذي يرد عليه؟ قال إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل. مورد ماذا فيه؟ مورد هذا الاعتراض أين يرد؟ قال نحو قوله في القتل بالمثقل إن التفاوت في الآلة، التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. التفاوت في الآلة يعني آلة القتل، يعني مثل السكين والرصاص، القتل بالرصاص هذه آلات فلا تمنع، فتفاوتها هنا لا يمنع القصاص. قال كالتفاوت في القتل، يعني عندنا السكين والرصاص مثلا والمثقل، هذا التفاوت الآن الحنفي طبعا يمنع القصاص في القتل المثقل ويقصره على النافذ، النافذ كالسكين مثلا والرصاص. فالآن الجمهور يقولون التفاوت في الآلة نعم لا يؤثر، لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، يعني في هيئة القتل ممكن. قال فيقول الحنفي سلمت، أسلم صحيح أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، لكن لا، لكن هذا مانع وانتفى، هذا مانع من موانع، من الموانع ومنتفي، من المنتفي، لكن لا يلزم من انتفاء المانع وجود الحكم، وجود الحكم، بل متى يوجد الحكم؟ إذا وجد مقتضيه وليس إذا انتفى مانعه. نعم هذا ما من موانع القصاص، لا من نعم لا من مقتضياته. نعم قال بل من وجود مقتضيه. فأنا أنازع فيه، هم كأنهم يقولون إنه القتل بمثق أن من موجب القصاص العمدية، العمد، فالمثقل يتنافى، لا يظهر العمدية، قد يكون هذا مقصده. مثل الآلة غير القاتلة، وإن قصد الاعتداء إلا أنه لا يثبت القصاص لأن الآلة غير مؤهلة للقتل. قال وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما ذكره إن أمكن، إن المقتضي موجود، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اجتهار ونحوه، وإما الإثبات، يعني يرد في الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه، هذا العلة الآن يسابق عليه حيوان يسابق عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل. فيقول نعم صحيح تجب فيه الزكاة كالإبل، لكن ما هي الزكاة هنا؟ زكاة القيمة. نعم قال وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، هذا هو النزاع، وقد عرفنا الزكاة باللام، فلا تقصر على زكاة القيمة. نعم. قال فيصرف إلى محل النزاع، نحن نتكلم نعم عن شيء، فالهنا العهدية. قال وفي لزوم المعترض، في لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف، يعني الاستدلال على على على اعتراضه. نعم. قال ويرد على القياس، يعني أيضا أسئلة أخرى، منع كونه حجة أصلا، يعني يمنع من القياس لأنه لا يرى القياس، هذا عند الظاهرية. نعم، هذه من الأسئلة التي يختصم بها. أو في الحدود والكفارات والمضان كالحنفية. نعم. الأسئلة قال راجعة إما إلى مانع أو معارضة. المنع يقولون هذه تتوجه المقدمات، مقدمات القياس، لا مقدمات القياس، القياس له مقدمات، إذا ثبت ثبت الحكم، ثبت الحكم ثبت الأصل والحكم. والعلة كلها، النتيجة هو حكم الفرع. أو معارضة، يعني معارضة في الحكم يقولون. قال وإلا لم يسمع، وذكر بعضهم أنها 25 أنها، وذكر بعضهم أنها 25 أنها 5، ذكر بعضهم أنها 25 وذكر بعضهم أن أسئلة القياس يعني خبر استئنافية خمسة وعشرون. نعم أنها خمسة، نعم صح أنها 25 خبر أن خبر أن. نعم استعرضها المغداوي في التحبير، وترتيبها أولى اتفاقا، حتى ما مرة يسلم ثم يمنع. قال وفي وجوبه، هذا جدلا خلاف، وفي كيفيته، يعني ما الذي يقدم إذا قلنا بالترتيب ما المقدم منها. قال أقوال كثيرة والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من أسئلة القياس، وأدق ما فيها وأصعبه، بعضها مفيد وبعضها لا، يعني هي طرائق عند أهل الجدل ليست لازمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأدلة المتفق عليها ومن الدلالات، بقي عندنا الأدلة المختلف فيها وهي قليلة، ثم الاجتهاد والتقليل التعارض والترجيح، قد يعني يبقى علينا مجلسين، المجلس القادم إن شاء الله اليوم السبت، ما عاد ننظر في مجلس أخير أختم به هذا الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.